السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون أرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن هذه المدينة التي أكرمكم الله عز وجل بأن كنتم مقيمين فيها، سواء كنتم من أهلها أو من ضيوفها أو من الزائرين لها، إن هذه المدينة مدينة قد طيبها الله عز وجل، فهي طيبة وهي طابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته من محبته لهذه المدينة. وهذه المدينة قد شرع الله عز وجل لمن قدم إليها أمورا. الأمر الأول أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة في هذا المسجد. وكل هذا البناء الذي ترونه هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أحاطته الحيطان والأبواب، وسمي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم الساحات التي في خارج المسجد، ولكنها في داخل سوره، فهي في حقيقة الأمر من المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم. هذا المسجد المبارك الإكثار من الصلاة فيه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، ومن أعظم ما ينفع به الإنسان نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت يا عبد الله إذا صليت صلاة، وهذه الصلاة وردت في الحديث منكرة، وهي تشمل كل صلاة، سواء كانت صلاة الفريضة أو صلاة النافلة أو صلاة الجنازة، فإنها خير لك من ألف صلاة فيما سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام. فأنت يا عبد الله، يا من كنت من أهل المدينة، يا من كنت من أهل المدينة، إذا صليت الفريضة أو صليت صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خير لك من ألف صلاة تصليها في مسجد الحي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر، رحمني الله وإياك، كم من الأجور نفوتها بالتساهل وترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرتنا على ذلك. نعم، لا نقول إن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واجبة دون غيره من المساجد، ولكني أذكر نفسي وإخواني ممن رزقهم الله عز وجل الإقامة في المدينة بالفضائل العظيمة التي تفوت أحدنا إذا صلى في مسجد حيه وترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على ذلك. صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأنت يا عبد الله، يا من جئت زائرا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أن أعظم الغنائم التي تغنمها من زيارتك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله، لو أنك بقيت في المدينة 10 أيام وتصلي الفرائض 5 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه 50 صلاة هي خير لك من 50,000 صلاة تصليها في بلدك. فانظر يا عبد الله إلى عظيم الفضل الذي اختصك الله به، فإياك يا أخي أن تفرق في هذا الثواب العظيم. وإن من الخسارة لهذا الكنز العظيم أيها الأخ المحب أن تترك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر لا تؤجر عليه، كأن تذهب إلى زيارة مسجد القبلتين من أجل أن تشاهد المكان، أو تذهب إلى زيارة 7 مساجد من أجل أن تنظر إلى المكان والفسحة كما يقال، فإن هذا الأمر يا عبد الله يفوت عليك أجر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من الأعمال الفاضلة التي تؤجر عليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر يا عبد الله من البقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكثر من البقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لانتظار الصلاة بعد الصلاة فتكون في هذه الحال من المصلين ويكتب لك أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طوال الوقت الذي تمكثه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكتب من المصلين من حين خروجك من بيتك أو من نزلك إلى أن ترجع إليه. وهذا يا عبد الله يدخل في أجر التضعيف، أن هذا خير لك من 1000 صلاة فيما سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنك بهذا تنال ثوابا عظيما كريما يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو أنه يكتب لك كتاب في عليين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، كتاب في عليين. فأنت يا عبد الله إذا صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت في المسجد حتى تصلي الصلاة الأخرى، تذكر الله، تسمع العلم، تقرأ القرآن، فإن الله عز وجل يكتب لك كتابا في عليين، وهذا الكتاب كتاب مرقوم يختم فلا يكسر إلا يوم القيامة، فهو كتاب محفوظ لك عند الله عز وجل. وإما أن يكون جلوسك قبل الصلاة وبعد الصلاة ولو لم تنتظر صلاة أخرى، وهذه فضيلة وكرامة عظيمة، لأنك إذا جئت قبل الصلاة فإنك تكتب من المصلين حتى تخرج من المسجد، وأنت تكتب من المصلين، ومن وجه آخر إذا فرغت من صلاتك وبقيت في المسجد ولو لم تكن منتظرا للصلاة بل ستخرج بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة، فإن الملائكة تدعو لك وأنت في مقامك في مسجد رسول الله: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ما كنت باقيا في مصلاك ما لم تحدث، فهذه فضيلة عظيمة. كذلك يا عبد الله، إذا حرصت على أن تجلس في مجالس العلم فإنك تنال ثوابا عظيما، حيث يجمع الله لك بين ثواب طلب العلم، وهو ثواب عظيم في كل مكان، وبين ثواب الحج التام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته، كان له كأجر حاج تاما حجته. وكذلك يجمع الله لك أجر المجاهد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر يا عبد الله، انظر ماذا جعل الله لك من الفضائل والخيرات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في هذه الكنوز، احرص عليها واحرص على أن تكثر منها ولا تفرط فيها، واحرص على أن تجمع من الخير ما استطعت. وهنا سؤال يسأله الإخوة الزوار، وهو: هل الأفضل للمسلم أن يصلي السنن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصليها في بيته؟ فنقول: لا شك أن صلاة السنن والنوافل في المسجد يشملها الفضل وتشملها المضاعفة، لكن صلاة النافلة في البيت للمسلم حتى في المدينة خير له وأفضل من أن يصليها في المسجد، من أن يصليها في المسجد، فهي خير له. وبعض أهل العلم يرون أن الآفاقية الدائرة للمدينة أفضل له أن يصلي النوافل في المسجد من أجل أن يزيد المضاعفة، وهذا قول له وجاهته، لكن الأقرب عندي والله أعلم أن الأفضل أن يصلي في مكان نزله، في بيته، في مكان النزل يصلي النوافل والسنن، إن كان ممن يصلي السنن الرواتب بمعنى أنه ليس مسافرا أو يعتقد أن سفره انقطع بنية الإقامة 4 أيام أو أكثر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون صلاته في بيته خيرا له من صلاته في المسجد. هذا الذي يعني تدل عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا فكما تعلمون أيها الإخوة هو في هذا اليوم في شرح كتاب الأصول من علم الأصول في أصول الفقه للشيخ الفقيه الإمام المفسر الأصولي اللغوي المتفنن في الفنون الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين، وسائر أموات المسلمين، وسائر المسلمين أحياء وأمواتا. وأذكر قبل الدرس إخواني بما أوصيت به البارحة من كثرة الدعاء لإخواننا في حلب بأن يفرج الله عنهم وأن نكثر من الدعاء. وإن من المصائب أن نسمع أن بعض الناس يقولون: ما دخلنا فيما يحدث لهؤلاء الناس، وهم الذين جلبوا هذا على أنفسهم، أو نحو ذلك من العبارات التي لا ينبغي أن تقال حتى لو كانت حقا في أمر من الأمور، لا ينبغي أن تقال ونحن في هذا الوضع وهذه الحال وإخواننا يعانون الأمرين، فكيف ما ليس حقا من الكلام؟ أوصي نفسي وإخواني بأن ندعو لإخواننا من قلوبنا، فلعل الله أن يجعل الفرج لإخواننا بدعوة مسلم صالح يدعو لهم من قلبه فيستجاب دعاؤه. درسنا كما قلت في شرح كتاب الأصول من علم الأصول، ولازلنا نشرح في باب الأمر، وقد وقفنا عند قاعدة شريفة عظيمة ذكرها الشيخ، وهي قاعدة ما لا يتم المأمور إلا به، ونبدأ بشرحها إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ما لا يتم المأمور إلا به. نعم، هذه القاعدة يا إخوة من باب تمام الكلام عن الأمر، والعلماء لهم في ذكرها ثلاث طرائق. الطريقة الأولى أن يقول بعض العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويوسعها بعض أهل العلم فيقولون: ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. وهذه الطريقة الثانية، فهي تشمل الواجب والمستحب. ويوسعها بعض العلماء فيقولون: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وبهذا تشمل الأحكام الخمسة كما سنبين إن شاء الله عز وجل. ونبدأ بالطريقة الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. معنى هذه القاعدة العام يا إخوة: ما لا يحصل الواجب من المكلف إلا به فهو واجب. فإذا أوجب الشرع علينا أمرا وكانت هناك وسيلة لا يحصل ذلك الأمر إلا بها، فإن تلك الوسيلة تكون واجبة علينا، تكون واجبة علينا. مثلا أوجب الله على الرجال صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة لا تحصل إلا بالسعي، فالسعي وسيلة لحصول صلاة الجماعة. إذن يجب علينا أن نسعى إلى صلاة الجماعة، أما كيف نسعى فالأمر واسع. من سعى برجليه ومشى فحسن، من ركب دابة حيوانا فحسن، من ركب سيارة فحسن، لكن السعي واجب. العمرة واجبة بشروطها، فالسفر إليها واجب، لأنه لا يمكن أن تعتمر وأنت في بلدك، لابد أن تسعى وتسافر، فالسفر واجب. الحج واجب بشروطه، فالسفر إلى الحج واجب، لأنه لا يمكن أن يحج الإنسان في بلده. بر الوالدين واجب، فوسيلة بر الوالدين واجبة. من بر الوالدين الواجب الزيارة، أن تزور والديك، فالسعي إلى الوالدين واجب، لأن بر الوالدين واجب. هذا معنى القاعدة العام، وأعود إليها بشيء من التفصيل. ما لا يتم، أي ما لا يحصل ولا يقع من المكلف الواجب. الواجب يا إخوة تقدم معناه شرعا، ولكني أقول المراد به هنا الواجب الذي استقر وطولب به المكلف وأصبح واجبا عليه. وهذا يخرج ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني ما لا يصبح الشيء واجبا أصلا إلا به فإنه ليس واجبا على المكلف ولا يطلب من المكلف، سواء كان في قدرته أو لم يكن في قدرته. وأضرب لكم ما يوضح لكم المعنى. يا إخوة، الزكاة هل تجب على كل مسلم؟ الجواب لا، وإنما تجب بشروط. ومن شروط وجوب الزكاة النصاب وحولان الحول، بمعنى أن الذي عنده مال ولم يحل عليه الحول لا تجب فيه الزكاة، ومن كان عنده مال لا يبلغ نصابا لا تجب فيه الزكاة. طيب، لا تصبح الزكاة واجبة، لا تصبح الزكاة واجبة إلا إذا حال الحول وملك الإنسان النصاب. هل يطلب من المكلف أن يدخل الحول وأن يحيل الحول؟ الجواب لا. لماذا لا يطلب؟ لأمرين. الأمر الأول أنه ليس في قدرته، ليس في قدرتنا أن ندخل الوقت وأن نجري الزمن، والله لا يكلفنا إلا بما في قدرتنا. والأمر الثاني أن هذا شرط للوجوب وليس مقدمة للواجب، ونحن لا يلزمنا أن نفعل ما يصبح الأمر به واجبا علينا. طيب، حصول النصاب، كل واحد منا يستطيع أن يذهب ويعمل ويعمل حتى يحصل النصاب، لكن هل يجب هذا علينا؟ الجواب لا، لأن حصول النصاب شرط للوجوب وليس مقدمة للواجب. ما لا يتم الواجب إلا به، أي أن الواجب لا يمكن أن يحصل إلا به. طيب، كيف نعرف أن الواجب لا يمكن أن يحصل إلا به؟ هذه المعرفة إما أن تعرف بالعقل، وإما أن تعرف بالعادة، وإما أن تعرف بالشرع. بالعقل يعلم أنه لا يمكن تحصيل هذا الشيء إلا بوسيلة ما، مثل ما قلنا الصلاة في المسجد. بالعقل يدرك الإنسان أنه لا يمكن أن يصلي في المسجد وهو في بيته، لا بد من السعي، والسعي لا بد له من قدمين أو آلة، لا بد له من قدمين أو آلة. يدرك الإنسان هذا بعقله، فهذا واجب، أو بالعادة، فالعادة أن هذا الشيء لا يحصل إلا بذاك، ففي هذه الحال نعرف أنها وسيلة. أو بالشرع، مثل الوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنعرف أن الصلاة لا تحصل ولا تقع إلا بالوضوء. ولكن إذا عرفنا الوسيلة بالشرع فهذا يكون من باب توارد الأدلة، فيكون الدليل الخاص دل على وجوب الوسيلة، وكونها وسيلة تكون دليلا على وجوبها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا له شرط، وهو أن يكون مقدورا للمكلف. فإن لم يكن مقدورا للمكلف فلا يجب عليه. لماذا؟ تقدم معنا مرارا وتكرارا، لا واجب مع العجز. يا إخوة، ديننا دين اليسر، فإذا كان الإنسان عاجزا عن الواجب فإنه يسقط عنه، لا واجب مع العجز. ولذلك الأشل المشلول الذي لا يستطيع أن يمشي لكونه مشلولا ولا يجد آلة متيسرة له ينتقل بها إلى المسجد، هل يجب عليه أن يسعى إلى المسجد؟ الجواب لا، لأنه غير قادر على السعي. أما إذا كان قادرا حتى لو كان مشلولا لكن عنده قدرة أن يذهب إلى المسجد، عنده عربة يذهب بها إلى السوق ويبيع ويشتري ويذهب هنا ويذهب هنا، نقول يجب أن تذهب إلى المسجد ما دام أن الأمر متيسر لك، لأنه يدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فذهابه بالعربة إلى المسجد تتم به صلاة الجماعة في حقه، فنقول هذا واجب في حقه إذا تيسر له. أما إذا لم يتيسر، إما أنه لا توجد عنده العربة أو لا يجيد أو لا يستطيع لضعفه استعمال العربة أو أن الطرق غير مهيئة لاستعمال العربة، فهذا تسقط عنه لأنه غير قادر على هذا. الطريقة الثانية قال فيها العلماء كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا: ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، وهذا يشمل الواجب وقد تقدم ويشمل المستحب. فإذا جاءنا دليل يدل على أن أمرا مستحب فإن وسيلته التي لا يحصل إلا بها تكون مستحبة، وليس لأحد أن يأتي فيقول أين الدليل، لأن بعض طلاب العلم ما يعرفون طريقة العلماء، فكلما ذكر العالم شيئا قال ما الدليل، كأن المسكين يظن أن كل شيء لابد أن يأتي نص ينص عليه. والدلالة عند أهل العلم أوسع من هذا. فمثلا طلب العلم الزائد عن الفرائض مستحب، فالسفر لطلب العلم مستحب، السعي لطلب العلم مستحب، حضور المحاضرات النافعة في المساجد والكلمات النافعة في المساجد مستحب، فالذهاب للمسجد لاستماع المحاضرة مستحب، التطيب يوم الجمعة، التطيب يوم الجمعة مستحب، وهذا يعني يتركه كثير من الناس اليوم. مس الطيب يوم الجمعة وأنت ذاهب إلى الصلاة مستحب، فيه أجر. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتطيب يوم الجمعة إلا بأن يشتري الطيب وهو قادر على ذلك، فشراء الطيب يوم الجمعة مستحب. أنا خرجت من بيتي ولا طيب عندي أو نسيت، فمررت ببائع الطيب وأنا معي نقود، يستحب أن أشتري طيبا وأن أتطيب به، لأن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. إدخالك السرور في نفس المؤمن مستحب، قربة إلى الله عز وجل، أن تنوي أن تدخل السرور على مسلم هذه قربة وأمر مستحب، فذهابك إليه لتدخل السرور عليه مستحب، ولا سيما إذا وجد السبب. إذا وجد السبب، بلغك أن أخاك بلغه خبر من البلد، كدر خاطره، وأحزن قلبه. يستحب أن تذهب إليه وتلاطفه وتحادثه من أجل أن تدخل السرور على قلبه. ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، لأنه لما دل الدليل على أنه مستحب دل ذلك على أن وسيلته مستحبة، دل ذلك على أن وسيلته مستحبة. والطريقة الثالثة قال فيها بعض أهل العلم: الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا يشمل الأحكام الخمسة يا إخوة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد تقدم، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب وقد تقدم، ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، وسيلة المباح مباحة. حديثك مع جيرانك عن الدنيا فيما ليس فيه حرام مباح، فذهابك إلى المجلس الذي يتحدث فيه الجيران بأمر ليس فيه حرام مباح. ذهاب المرأة إلى المسجد لتصلي في المسجد، صلاة المرأة في المسجد مباحة، ليست واجبة ولا مستحبة، بل صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، لكن صلاتها في المسجد مباحة. فذهابها وسعيها إلى المسجد مباح. ما حكم ذهاب المرأة إلى المسجد لتصلي فيه؟ مباح. يقول طالب يقول ما الدليل؟ نقول الدليل الأحاديث التي دلت على جواز ذهاب المرأة إلى المسجد لتصلي، فهي دلت على إباحة صلاتها في المسجد، فسعيها إلى المسجد مباح. لكن ما حكم سعيها إلى المسجد لطلب العلم؟ ما حكم سعي المرأة إلى المسجد لتطلب العلم؟ طلب المرأة للعلم إذا لم يفوت واجبا عليها مستحب كالرجل، فسعيها إلى المسجد لتطلب العلم مستحب. إذا انتبهوا يا أخوان الأمرين: سعيها إلى المسجد لتصلي مباح لأنه وسيلة إلى مباح، سعيها إلى المسجد لتطلب العلم مما لا يفوت واجبا عليها مستحب، لأن طلبها العلم في المسجد وفي غيره مستحب. وما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه. الوسيلة إلى المكروه مكروهة. ما حكم الذهاب إلى السوق من غير حاجة؟ من غير حاجة يعني من غير أن يكون محتاجا لشيء من السوق، أو لأحد في السوق، أو ليذكر الله في السوق، هذه كلها حاجة. الذهاب إلى السوق لتشتري مباح، هذا الشيء. الذهاب إلى السوق، دخول السوق لتقابل أحدا من الناس مباح. أن تذهب إلى السوق من أجل أن تذكر الله بدعاء دخول السوق، هذا كان بعض السلف يفعلونه. لكن دخول السوق من غير حاجة، بعض الناس الآن يذهبون إلى الأسواق يتنزهون في السوق، يقولون تمشية. الراجح من أقوال أهل العلم أن دخول السوق من غير حاجة مكروه. لماذا؟ لأن الأسواق أبغض البقاع إلى الله، أبغض بقاع الأرض إلى الله الأسواق، فدخولها من غير حاجة مكروه. فالسعي إلى السوق والمشي إلى السوق من غير حاجة مكروه، لأنه وسيلة إلى المكروه. ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، يعني وسيلة الحرام حرام. كل وسيلة تؤدي إلى الحرام يقينا أو بغلبة ظن فهي حرام، ولو لم يرد دليل خاص على تحريمها. مجالس الغيبة الجلوس فيها حرام، فالسعي إلى مجالس الغيبة والمشي إلى مجالس الغيبة حرام. الزنا حرام، فكل وسيلة تقود المكلف إلى الزنا أو تقود المسلم إلى الزنا يقينا أو بغلبة ظن فهي حرام. ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. ولذلك يستدل أهل العلم على حرمة الغناء والطرب مطلقا بأنه وسيلة إلى الحرام، فإن المعلوم بحكم العادة أن الغناء يرقق القلوب للحرام، المعلوم بحكم العادة التي تجري بين الناس أن الغناء، هذا الطرب وهذه الآلات الموسيقية ترقق القلب إلى العشق المحرم وإلى الحرام. ولذلك العاشق الولهان يأتي في الليل بدل من أن يقوم الليل يشغل الأغنية، تأخذ الأغنية ساعة ونص ساعتين، والرجل هيمان مع الغناء. واليوم إذا أرادت الذئاب البشرية أن تصطاد امرأة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا من أخطر ما يكون ينبغي أن يحذره عباد الله، هذه وسائل التواصل الاجتماعي بين الرجال والنساء، يرسل لها مقطع من أغنية، فالغنى بريد الزنا. فالعلماء يحتجون بهذه القاعدة على حرمة الغنى ويقولون ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. ومن المعلوم بحكم العادة أن استماع الغناء يقرب الإنسان من الوقوع في الحرام، ويكون وسيلة تقوده إلى الوقوع في الحرام فيكون حراما. فنخلص من هذا يا إخوة إلى أن الوسائل تأخذ حكمها من مقاصدها ومن ما تؤدي إليه، فالذي يؤدي إلى الواجب واجب، إذا كان لا يوصل إلى الواجب إلا به، والذي يؤدي إلى المستحب مستحب مطلقا، والذي يؤدي إلى المباح مباح مطلقا، والذي يؤدي إلى المكروه مكروه مطلقا، والذي يؤدي إلى الحرام حرام مطلقا. ولكن أهل العلم يذكرون شرطا لا بد من معرفته يا إخوة، وهو أن تكون الوسيلة مؤدية إلى المقصود يقينا أو بغلبة الظن. أما مجرد الاحتمال فلا يحكم به، يعني يأتي إنسان يقول والله نحن في بلدنا يقصر الذين يشربون الخمر، وإذا زرع العنب فهذا يمكن أن يكون وسيلة لصنع الخمر، فتكون زراعة العنب محرمة على القاعدة. نقول لا، لأن هذه الوسيلة لا تؤدي إلى هذا المقصود يقينا أو بغلبة ظن، بل الغالب على الناس أنهم يأكلون العنب ما يصنعون منه خمرا، وإن وجد من يصنع خمر لكن هذا احتمال قليل باعتبار الفاعلين. يأتي إنسان يقول بيع الكاميرات، بيع الجوالات الهواتف هذه التي فيها كاميرا حرام. لماذا؟ يقول لأنها تؤدي إلى الحرام، وهو أنهم يصورون بها ذوات الأرواح، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، بل وسيلة الحرام حرام. نقول لا، هنا لا يؤدي ذلك إلى الحرام يقينا أو بغلبة ظن، لأن الأصل في المسلمين إعمال المباح، والأصل في هذه الهواتف أنها تستعمل في المباح. يأتي إنسان يقول بيع الأموات، أموات الحلاقة هذه بيعها حرام. لماذا؟ يقول لأن أكثر الرجال في بلدنا يحلقون لحاهم بها، وحلق اللحية حرام، فما يؤدي إلى الحرام حرام. نقول لا، لأن هذه الأموات يستعملها رجال في المباح أو المستحب كحلق العانة مثلا. ولكن متى نقول إنها حرام؟ إذا علمت أن معينا بذاته سيستعملها في الحرام لا يجوز أن تبيعها له، لأنك بهذا تعينه على الحرام. يعني جاءك رجل قال أريد أن موسا، ما يصلح أن تسأله أنت ستحلق العانة ولا ستحلق لحيتك، ما يصلح هذا، تبيعه. لكن جاءك رجل وقال أنا يعني أريد يعني موسا ناعما على الخد وحليق، ويقول أريد موسا ناعما على الخد، بهذا علمت أنه يريد أن يستعمل الموس في الحلاقة، حلاقة لحيته، هنا لا يجوز أن تبيع له لأن تتحقق القاعدة، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. وهذه القاعدة تفيد المسلم إذا اشتبه عليه الأمر. فأنت يا أخي قد تكون في موقف لا تعرف حكم الشيء، فانظر إلى ما يؤول إليه، ما يؤدي إليه، فإن كان يؤدي إلى حرام فاعلم أنه حرام، وإذا كان يؤدي إلى مكروه فاعلم أنه مكروه. فالمسلم ينتفع من هذه القاعدة عندما يشتبه عليه أمر ويحتاج إلى معرفته حالا، فإن مما يعينه على ذلك أن ينظر إلى مآلات هذا الأمر وما يؤدي إليه هذا الأمر، فالوسائل لها أحكام المقاصد. هذه خلاصة ما يذكره العلماء في هذه القاعدة، ونقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه. نعم. قال رحمة الله عليه: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به. ولاحظوا أنه يقول إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فالمأمور به هو ما يتوقف عليه فعل ذلك الشيء. فلو فرضنا أن فعل ذلك الشيء يعني يتوقف على أمرين، إذا فعل واحد منهما حصل، فيكون الواجب واحدا منهما، يكون الواجب واحدا منهما. ويمثل له العلماء على سبيل التقريب بأن صلاة الجماعة واجبة على الرجل، فالسعي واجب، فيتوقف أو تتوقف صلاة الجماعة على أن يذهب ماشيا أو يركب سيارة، فهنا يكون الواجب عليه واحدا منهما، إذا مشى تحقق الواجب، إذا ركب سيارة تحقق الواجب. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة. مثال الواجب ستر العورة، وستر العورة واجب في خارج الصلاة وواجب في الصلاة، ولخارج الصلاة عورة ولداخل الصلاة عورة، فستر العورة واجب على المكلف سواء كانت عورة الصلاة إذا كان يصلي، أو كانت العورة في خارج الصلاة، أو كانت العورة في خارج الصلاة. يعني مثلا بالنسبة للرجل، عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين، مع ستر أحد العاتقين على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يصلي الإنسان وهو متزر ساتر ما بين السرة والركبة فقط مع قدرته على ستر أحد المنكبين أحد العاتقين. وأما عورة الرجل خارج الصلاة فهي ما بين السرة إلى الركبة، ستر العورة واجب، فما لا يتم الستر إلا به فهو واجب، ما لا يتم الستر إلا به فهو واجب. جاءنا مسلم يريد أن يصلي وقد لبس بنطالا ضيقا يصف ما تحته، والبنطال الذي يصف ما تحته لضيقه يا إخوة ليس ساترا للعورة، هذا الرجل يكون كاسيا عاريا. كما قلت مرارا يا إخوة، بعض المسلمين يلبسون بنطالا تتعجب كيف لبسوه، كيف دخل هذا البنطال في هذا الرجل الله أعلم، هذا ما يجوز. أنا أفتي بأن لبس الرجل للبنطال جائز إذا كان البنطال واسعا لا يصف ما تحته حال القيام، أما كونه إذا انحنى أو نحو ذلك هذا حتى في الثوب. فلو جاءنا مسلم يريد أن يصلي وقد لبس بنطالا يحجم عورته ويصف عورته في الحقيقة بالتحجيم، فإنا نقول له: يا أخي ما يجوز أن تصلي بهذا البنطال. قال: ماذا أفعل؟ قلنا: معك نقود؟ قال: نعم معي نقود، وكان هذا قبل الصلاة. قلنا له: اذهب الآن واشتري ثوبا والبسه فوق هذا البنطال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب عليك أن تذهب الآن إلى السوق تشتري ثوبا تلبسه تستر به هذه العورة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قال رحمه الله: فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. نعم. وكذلك مثلا التطيب من أجل الإحرام، التطيب قبل أن يحرم الإنسان في لحيته ورأسه مستحب سنة، وهذا قول جمهور الفقهاء، وهو الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فشراء الطيب من أجل التطيب للإحرام مستحب إذا لم يكن عند الإنسان طيب. أنا أردت أن أغتسل للإحرام وعندي هذه العطور التي فيها الكحول التي لا تصلح أن توضع على الرأس ولا على اللحية، وما عندي الأطياب هذه كالمسك والعود التي تصلح للحية والرأس، يستحب أن أنزل وأشتري طيبا حتى أطيب لحيتي وأطيب رأسي قبل إحرامي، لأن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. نعم. قال رحمه الله: وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. نعم، كما تقدم معنا، يعني أن الأحكام التكليفية الخمسة تدخل في هذه القاعدة، تدخل في هذه القاعدة على الوجه الذي فصلناه وبيناه. وبهذا يظهر لكم أثر هذه القاعدة وعظم شأنها في الفقه الإسلامي، وأنها تؤثر في مسائل كثيرة من مسائل الفقه ومن نوازل الناس، مما يحدث للناس في هذا الزمان مما لم يكن حادثا قبل ذلك. ولعلنا نتوقف هنا، لأن الشيخ سينتقل إلى النهي وفيه ارتباط في الكلام، فإن شاء الله عز وجل نكمله في الدرس القادم، وسنجيب عن بعض الأسئلة المكتوبة، ثم بعد ذلك أبقى أنا على الكرسي لمن يريد من إخواننا أن يسألني سؤالا شفويا، وهذا شرطه أن لا يكون طالبا، طلاب معنا، لكن إخواننا الذين يريدون أن يسألوا سؤالا سأبقى أنا شيئا من الزمن على الكرسي لأسمع من إخواني ممن أراد أن يسأل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. السلام عليكم. جاء ما يتعلق ب قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وعلاقتها بال الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة ميكافيلي المعروفة، وهي قاعدة انتهازية، ومعناها أن غاية الإنسان تبرر له ما يفعل مهما كان. فالذي يريد أن يصل إلى الغنى سيفعل ما يشاء ليصل إلى هذا المقصود، والغاية تبرر الوسيلة، فيغش الناس ويتعامل بالربا ويعني يسرق، فالغاية تبرر الوسيلة، وهذا مبدأ فاسد وقاعدة فاسدة. إذا كانت الغاية شريفة والوسيلة قبيحة فإن الغاية الشريفة لا تبرر الوسيلة القبيحة. يعني مثلا لو أن شخصا يسرق من الأغنياء من أجل أن يوزع على الفقراء، وهذا الذي فعلته الشيوعية تماما. الشيوعية مبدأ يقوم على سرقة أموال الأغنياء وبزعمهم على توزيعها على الفقراء، والحقيقة لا المال بقي للأغنياء ولا وصل إلى الفقراء. هي شيوعية حمراء على اسمها. فالذي يسرق ويقول أنا أسرق لأوزع هذا المال على الفقراء في الحي عندنا، هؤلاء الأغنياء لصوص وأنا أسرق منهم، نقول الغاية الطيبة لا تبرر الوسيلة القبيحة، لا تبرر الوسيلة القبيحة. فهذه القاعدة كما قلنا قاعدة فاسدة، قاعدة فاسدة. والوسائل التي نتكلم عنها إذا جاء حكمها في الشرع فلا تدخل معنا في القاعدة، يعني ما جاءت القاعدة أو الدليل بتحريمه فليس لأحد أن يقول إن الوسيلة إلى المستحب مستحبة أو الوسيلة إلى الواجب واجبة. ما دام دل الدليل على تحريم الوسيلة فهي حرام. أضرب لكم مثالا، لو جاءنا أحد إخواننا وقال أنا في رمضان قبل الفجر أشرب 3 سجائر 4 سجائر من الدخان، لماذا؟ قال لأني إذا شربت السجائر أنشط في النهار وأصوم وأقوى على الصيام، ووسيلة الواجب واجبة أو وسيلة المستحب مستحبة. أما إذا ما شربت الدخان فأنا أنام طوال النهار، نقول شرب الدخان وسيلة محرمة، دل الدليل على أنها حرام ولو لم يرد في تحريمها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز للمسلم أن يضر بنفسه ولا أن يضر بغيره، لكفى بذلك دليلا على تحريمها. لأن شرب الدخان باتفاق عقلاء الدنيا يضر الشارب ويضر غيره ممن يجالسه، بل أثبتت الأبحاث العلمية اليقينية أن الجنين في بطن أمه إذا كان والده يشرب الدخان في البيت يتضرر من شرب الدخان. الجنين هو في بطن أمه في تلك الظلمات يتضرر من شرب الدخان إذا كانت الأم تستنشق هذا الدخان، فكيف إذا كانت الأم مدخنة؟ ومن قبائح هذا الزمان أن النساء أصبحن ينافسن الرجال فيما ليس للنساء. الآن للأسف في بعض بلدان المسلمين تأتي المرأة تشرب الشيشة في القهوة، تجلس في القهوة وتشرب الشيشة، تضع منارة إبليس أمامها وتمص في الشيشة، وهذا يقبض بالرجل فكيف بالمرأة؟ سنقول إن شرب الدخان حرام، فلا يأتي شخص يقول وسيلة واجب وسيلة مستحب، انتهينا من هذه الوسيلة. ما دل الدليل على أنه حرام أو قبيح فهو حرام ولا ينظر إلى كونه وسيلة إلى كذا. فلا علاقة لقاعدة الغاية تبرر الوسيلة بهذه القاعدة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعسرة أهل بيتي، وفي لفظ كتاب الله وعسرة أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوادر. بإذن الله أنا مرتب لكلمة عن العلاقة بين الآل والأصحاب والعلاقة بين الآل والتشريع، وإن شاء الله ستأتي في وقت قريب بإذن الله. نعم. السلام الله عليكم. سؤال عن طريق الشبكة يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا مسجد في مزرعة ويؤذن المؤذن ولا يأتي أحد يصلي، فكرنا نبني بدلا عنه في خارج المملكة أو نفعل بركس جاهز في المملكة ويستخدم المسجد في غرض آخر أكثر من سنة. الأصل في الأوقات أن تبقى وأن لا تغير وأن لا تنقل، فهذا المسجد الأصل أن يبقى ويؤذن فيه، إلا إذا تعطل الوقف تماما بحيث أصبح لا ينتفع منه، ففي هذه الحال يجوز بيعه ونقله إلى مكان آخر ينتفع به فيه. وإذا كان السائل من بلادنا، فإذا كان المسجد يعني مسجلا في الأوقاف فهذا يتبع الأوقاف، وإن لم يكن مسجلا في الأوقاف فليرجع إلى شيخ أو طالب علم في المنطقة عندهم يقف على حقيقة الأمر ويتيقن أن هذا الوقف قد تعطل ويصدر عن رأيه إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سابكم الله، هذا يسأل عن صلاة من كان لابسا للبنطال وهو ضيق. تقدم أن الذي أرى والله أعلم أن صلاته صحيحة، لكنه يعلم ويزجر عن هذا الأمر، يعلم ويزجر عن هذا الأمر. ولا شك أنه إذا كان جاهلا لا شك أن صلاته صحيحة، لأن الحكم فرع العلم. أما إذا لم يكن جاهلا فإنه إذا صلى فإن صلاته صحيحة، لأن العورة غير منكشفة في الحقيقة، وإن كان الستر غير حاصل، لكنه يعلم ويزجر عن هذا الفعل. نعم. أثابكم الله. يقول: كيف يكون ذهابي إلى مجالس الغيبة حرام وأنا أذهب لأنصح إخواني؟ إذا كان ذهابك إلى إنكار المنكر فهذا ليس ذهابا إلى مجالس الغيبة. إذا كنت ستذهب لتنكر المنكر فهذا أمر طيب، لكن يشترط لذلك أن تنكر فعلا وألا تبقى بعد الإنكار إذا لم يستجب لك. فإنك إذا بقيت بعد الإنكار إذا لم يستجب لك فإنك مثلهم. أما إذا كنت تذهب لتنكر عليهم وأنت تعلم أنك إذا جئت أنهم يسكتون عن الحرام، فهذا ليس ذهابا إلى مجالس الغيبة، وإنما هذا ذهاب لإنكار المنكر. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما حكم إلقاء الأناشيد التي ليس معها محرم وحكم الاستماع إليها؟ الأناشيد إذا كان الإنسان يلقيها على سبيل التعبد والتقرب فلا شك أنها بدعة وأنها من المنكرات، لأن القرب مبنية على التوقيف، والتقرب بالأناشيد من نوع تقرب الصوفية بالسماع، وهذا حرام. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما إذا لم يكن على سبيل التقرب والتعبد وإنما على سبيل العادة والترفيه ونحو ذلك. فالأناشيد على أقسام، منها ما يشبه الغناء تماما وتدخل فيه المؤثرات، ولا سيما بالكمبيوتر اليوم بالحاسب الآلي تدخل مؤثرات حتى تصبح كأنها آلة موسيقية، وإذا سمعت كأنها موسيقى ويشتبه عليك الأمر، وهذا لا شك عندي أنه غناء وأنه من الغناء المحرم الذي لا يجوز. الآن بعض المنشدين يتشبهون بالمطربين، بل يذهبون إلى الملحنين الذين يلحنون الأغاني للمطربين من أجل تلحين هذه التي يسمونها الأناشيد. بل قد وصل الحال إلى أنها قد تسجل في الاستديوهات العالمية وتدخل عليها مؤثرات مثل الموسيقى. هذه حرام، لا شك في عندي بأنها حرام وأنها داخلة في الغناء المحرم. حتى الآن حتى الألفاظ أصبح ما يسمونه بالأناشيد ويقولون الإسلامية، أصبح المنشد ينشد عن الحب والغرام والهيام ونحو ذلك. وقسم ليس فيه هذا، فليس على طريقة المطربين، ولكنه يشغل عن ذكر الله بحيث يكون غالبا على الإنسان، يكون سماعه للأناشيد أكثر من سماعه للقرآن، وهذه تكون محرمة لأنها تصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقسم ليس من الأول ولا الثاني، ولكنه ترنم بكلمات طيبة في أوقات يعني ليست غالبة على الإنسان وتشبه الحداء، فهذا من المباح، لا يمدح ولا يذم، لا يمدح ولا يذم. هذا آخر ما ظهر لي بالنظر وتكرار النظر في مسألة الأناشيد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله عدد من الأسئلة عن استخدام التصوير في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا سبق الكلام عليه. التصوير نوعان، التصوير بالفيديو وهو التصوير المتحرك، وهذا على نوعين. النوع الأول التصوير المباشر مثل هذه الكاميرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التي تنقل للمسلمين ما في المسجد مباشرة، وهذا لا شك في جوازه، لأن هذه في الحقيقة ليست صورة، هذه تنقل الحدث كما هو بكلامه بحركته. الشيخ علي الحذيفي يكبر وتنقل هذا التكبير وتنقل الصلاة، هذا ما فيه إشكال وليس من التصوير. وقول بعض الناس كيف يدخلون الكاميرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعنون هذه الكاميرات المباشرة، لا وجه له، فإن هذا النقل المباشر ليس من التصوير في شيء. والقسم الثاني ما ليس مباشرا وإنما تصوير بالفيديو، وهذا الذي ظهر لي فيه أنه من المشتبهات، ليس من الحلال البين ولا الحرام البين، ينصح بتركه، ومن فعله لا يكون قد فعل حراما، فإذا فعل لمصلحة شرعية فلا بأس، مثل أن تسجل محاضرة بالفيديو أو خطبة بما لا يشغل عن الصلاة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، بل استعمال هذا طيب. وقد كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله مع قوله بحرمة تصوير الفيديو وأنه من التصوير، يرى أن المشايخ الذين يظهرون في التلفاز ونحوه، قديما هذا أيام التلفاز فقط قبل اليوتيوب وهذه الأشياء، بنية إيصال الحق إلى الناس، أنهم مأجورون. وكذلك مثلا من كان مغتربا عن بلده وجاءه مولود وأمه تقول يا بني قلبي يحترق، أريد أن أرى ابنك، أريد أن أراه. فأنا دائما أنصح الإخوة، أقول إذا أمكن أن تستعمل النقل المباشر، البرامج هذه التي تنقل مباشرة، فتتصل على أمك وتفتح كاميرا الفيديو في الجهاز وتراه مباشرة وهو يلعب وهو يتحرك في البيت، هذا طيب ما في بأس. فإن لم يمكن فلا بأس أن تصوره بالفيديو وترسله إلى أمك من أجل أن ترى هذا الولد. وأما التصوير الفوتوغرافي الثابت فالذي ظهر لي والله أعلم أنه حرام، والأدلة تدل على هذا دلالة بينة، وإن شاء الله في كتاب التوحيد سأشرح لكم هذا الأمر وأقرر الأدلة الدالة على حرمة التصوير الفوتوغرافي. فهذه وسيلة محرمة فلا يجوز استعمالها في الدعوة ولا في غيرها. والكلام كله عن تصوير ذوات الأرواح كالإنسان والحيوان، أما ما لم يكن لا ما لم تكن له روح كالأعمدة والمسجد والأشجار والأزهار ونحو ذلك فتصويره حلال جائز ما في شيء، بالفيديو بالكاميرا الفوتوغرافية بالرسم باليد جائز ما فيه بأس. ولعل في هذا كفاية والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.